بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ كيكا قرآن جلقبا سورة المنافقون آتي نهندا ورى وقدر ربوها ربنا آتاي سو درسين كي نقرأ قرآن جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كان يقول أنجل كبا سورة أنتني سورة المنافقون جلنتي وان جلقب مكانتي منافق توتها سويتو كان مرة مكان كانت به وان فضحا منافق توتها همود منافق جيتون ما يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نما إسلام ما ظاهر كانت مدلسة إسلام وفكيس إسلام اللي وفين جديد كهو الرتك كتي كيس إسا إسلام انتهين كيس إسا كإسلام انتهين. دوبا سورة انتون فضيها إسان قرور راب دفته سورة انتوني سورة مدينة تبوت الراهي سورة انتوني مدنية ريجا سورة دبرت كيستي سورة الجمعة كيستي مؤمن توني دبتمي جنان أستي منافق توتا دبت جنان سورة تون تكا أجتي كافر كل قلون ور يهودا دا كا أمر ربي ددني ربين فقاتا هر كتاب باتوني تسان فكيستي سن دبتمي جنان سن كافر كل قلون دا أرآن تنكا كافر كل قلون تهين كقبان إسلام فقط ككيستان كافر ومساني آيان نسي الدبت يعني كاويتا كانته مناسبان إسين والرقاب الدو كان جيتشا مؤمن يقول كل اللهم بيكا موكبا دبت ميجر سورة جمعا كيستي حكو مسان كافر يقول كل اللهم بيكا موكبا هما ميجر أكيتي منافق نجدو كانت غرانا في غرات اللي وفكيستي جدو كانت جرات اللهم بيكا موكبا أسيتي دبت ميجر جيتشا ولكن خطر كمنافقات خطر كافر كل كل سن الرحمات ما لي في ان ظاهر كان شفقاتا سوالين تاء سوالين ديما سوالين نياتا سوالين صلاتا اتي نمو مدغا اتسيت ان كيستي انبتان ربدو اسرار كيلي اسر راجي غرس دبرسا سلي كراسي دبرسا كراسي دبرسا دوبا فضيها اساني كيستي ربي نكام جدا اذا جاءك المنافقون يا إرجما كن نوري أمري كن نديدني خرر رابهن سويوس التروهن قالوا نجد أني بك كخجبان جد أنجرسون الربان رجابها وان قلبي كتنجر قالوا نجد أن خجبان نشهد إنك لرسول الله نشهد رجابا نجد إنك لرسول الله رغمت أتين كن إرغما ربيت إرغما رغات جيتشو رغابا نجرا جيتشا كان الرام ظاهر إساء الرامال تبدي ظاهر إساء الرامان بند ظاهر إساء بريجا وسو كيس يكنته وسو كان يادني وان فانين جدن كان وسو قلبي يادني وان بريدة تري ولكن إسان يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وان قلبي كيس سنجر أفانين ها سنجر والله يعلم انك لرسوله ربي بكاد لغمت ارجاء ساته بكاد والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ربي نمر غابها منافقون سن لغمان اكان كجبدو تجو ربي رغابها يدا اكان كجبن جو ربي رغابا دو بيت كان جو ربي جت منافقتو تالين وهمه نشهد إنك لرسول الله جلاني والله يعلم إنك لرسوله كني وان جدوك نسين تفك بجانسين جملة معترضادة سلا قالوا إن نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كما دبين الرتي ديبسون الرتي ديبسون كانوا والله يعلم إنك لرسوله كني نمني كرام ملي فهما جان دبيتان الرأسو إسين تنجدو جراته باتي كرامة لفهمنا أكملتي ويتيسان منافقون نشهد إنك لرسول الله ويتسان جدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إنك لرسول الله سنهنك جبايو جدا من أتي رسولا متيج أكموان جدت لفظين كون ردي قد أمي فكاتا دبي أكموان جدت إنك لرسول الله كون لذاته ذات ميساتي جدت كون هنساني أكوان جدت راتا يوكسي تشوفها ميسار رسولا متيج تشوفها ميسار تورين أمتس أكسي رافها ميسار تورتا ولكن سنبليسو أكي أفاني جد أن كون لغم جدت أكي أفاني جد أن كون إسان ترغم جد ملي لغم والله يعلم إنك لرسوله ربي نبيك لغمان أتي نبيي لغاته ربي نبيك سن أرامتي جدت إسان جد أن كون بريدهم ولكن إسان لغا في جنة لغا في جنة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كان في جدت حاسوا انتقو جد أن لماني يو إن كرامله تنما كناف قلب الربو أجتو يادن كرامله نم نكون إررا فهم أجتو يادن دبي سنقجيل چو برباد چسا كناف جتش نم نتوكو يو آن اکنا سي گرگارو سينجد أبو سي گرگارو آن کنا كرامت سي تروي سينجد لا بارك الله فيك يو جتت ما جتشو Ina barte mo duai botes. Atakas iya aneka. Jecha takas fakate mali akan la barakallahu fiik. La barakallahu fiik. Kenta ujaran atakas iti yechun. La. Yechun jawabuan ini sinjereta. La. Asit lafta jan. Barakallahu fiik. Waitakan olitin fakature dubbi. La. Wankana sifudu. La. Laki. بارك الله فيك ربي بركاتي هاغدو وان كان سيفودو لا بارك الله فيك ربي بركاتي نغورين جتين جتو فكار اذن يو حاسو اني اكملي ارا كفهم متاتي دبي سن اك اني اكسم فهم من غدو برباجي اكن نكس حنتا ني غدو برباجي سا تكا اقوام جنو كانا ادان كوتي وان كان خطا انما يدو رارغمون ني مالا وان اكسي ينم نواتين جدي أتي الله في بارك الله كرول أمة تنسيته لا بارك الله فيك أنا مانجي توني مامالا جارو نمي سنكسر رافهمو في فهمو تأبون وامدرات جارو حاسوي نيو خرام ملي فهم ميتون إسا صداتمي أك إن أكسن تاني احتراز برباجسة إرائي قطو برباجسة دو برب منافقتو تخنا مال جدانا مس اتخذوا ايمانهم إسان قرأتان جد والركافر منافقتو تخني قرأتان جد ايمانهم كفو إساني تكجيبان ككتن تانا قراتن جنة جيتشون وانتيدا قراتن تكهو قاتشنا قراتن ستري جيتشا جردو قراتن مال الرا لبو نساني تقام الرا قاتشنا قراتن جردو دنيا نساني تقام الرا قاتشنا قراتن أكا دنيا نساني تقامني أكا لبو نساني تقامني أكا ماتي نساني تقامني كانان افتيشن جيتشا فصدوا عن سبيل الله دوبا كراربي إرانا مدتشاتا أم بإسلام ويسانسها يوين نسيها قد إيه في أبو بكسان اندامين سينجر رغم سيطرية نمولين جرتني نمولين دامتني أكنا كراربي إرانا مدتشاتا وفي اللي كراربي إرانا ديباني نما بران لي كراربي إرانا روغن إنهم ساء ما كانوا يعملون إسانسون وفكت جدوان إسان كدلق انتهن ساء الذي كانوا يعملونه وكوان جديتي الذين كوني مان كوني موصولا رجاني سا الذي كانوا يعملون كيسان دلغان جريد دابيا ستي رابط نجراتو قبكا آئد جانين ور عربية بردتي آئد يعملون مكان التجر جان تخفيفا في الراديسا يعملونه ججو إساك دلغان ججا وان إسان دلغان سوا فقته أستي وان فقتا نسان هممانين واسد جران توكو كيجيبا كلمتا تكو سدفان كرارة برانا مروغو سدينو دانغا جتو بديك ستي وان دانغا كيجيبن اللين على ما منافقاتي كيجيبن يهدي إلى الفجور فجورة قجيلشا فجور غرام قجيلشا غري بدات كنان اللي بدات كاكو نسان اكنا انتكا كتنكونس اليمين الغموس كاكو حمتو فقدتو كيسنما لتشيفتو كاكو فقدتو كاكو لين ربي نحفظ ايمانكم جدا كاكو تيسنتي فردا جدا كرمتو انا بغانتين كاكتان كيجي بردين كاكتان كا karaa rabbii irraa illee naman dhoogan kuni marti waan fokkata isaan dalagan irraa ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ونسوا نكرة سانيت تهيب جدا أمرين كون سانيت أرغمين كجب دوتة تهون سانيه كن كرام اللي تككتون سانيه في كرار رب رانما روغون كن ون سانيت تهيب بأنهم جدشون أي بسبب أنهم سبب إسان كوني آمنوا أي باللسان الرب أنا منني ثم كفروا قلبي أن كفرني أفانين أمنني كيسان كافرهم فطبع على قلوبهم دوب قلبي إساني إردت دوامك أكاتان إسان دلغنسون كفرين إسان فلتنسون قلبي إساني إردت دوامك فهم لا يفقهون إسان سن همان هبتان جدا حقيقة إيمانا هبتان وان إساني طلاتي في وان إساني طل اللي أداني هبتان جدا قلبي نساني جفمت فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان دبني دبسان الرادي بيود النان ربي اللين قلبي إساني أجمان دب سجد ربي أجمان قلبي إساني دب سجد دوب ملتو إساني الرا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يو إسان سنغرت يا إرقماكين تبقى يا نما وأرقل سر عمل يو منافقتوت سنغرت تعجبك أجسامهم daban isani sidin kisi saicha ak isan jiran hain isan gagahan urdin wa yaqulu yo isaw wa hasawan tasma li qawlihim haso isani sannam har ke sa ak gari dagge fatayecha ummatallah han sayinyecha yo zat achilalan le ummat ajana magutu yo hasani le ummat hasaw miau arantana munafiqtoni akam jiran منافقتو تکنا کاکم فیتن سی شنو قران تنارنو گبتی بہے اچرا مگا اد ادا با فتی اکنتی ہا سو کا ونن ہدت مال فکاتو فنن فتو مال فکاتو کہ جبن عیسا دنیا میتی یعنی اکروبات تی ون راگنا گیو جے دملے کان فکان نی کونی ظاہر رسانی وتا چلالن امتو وبرید ذاتت ہا سو ان اسانی لے ہا سو نہ مہرکس مالي فيها توبة كان سنقراني رفن كأنهم خشب مسندة إسان سنك مكين إركفها مع داتي جدا كهما في سنجر خشب جتون جميع خشباتي أك مكين إركفها ميك فكاتا كبؤا وهيتون قبل كهما في سنجر كبيكم سوهين قبل جتا مالي في بيكم سهكيكا قبل رسول الله بروي ترفان جان أمني منافق توتا كنكا عبد الله بن أبي بن سلول فا في وري إسفكاتو ذات إسان لي قد جاني سكانا وري إسفكاتو اللي هدو جا وري ذات إساني قبر دادا كبريدو من ليك أبن كقبيدنا ليك أبن ذاتشنا قد داك أبن ويتلوفن هندي أجي قدت إركتاني تان جدا رسول جلا سنبوان أجي قدت إركتاني تان أكو مثلا أمس حاسوا يو حاسوان سيأمن سيسو دندهن يوها سوا هاسو ناسو نساني هاسو بريد إذا لابن أبي يكون فتئن أمه نساء زكاء نساء براتي يعني ولمان يجرى دبتا أكا سني أولين زكاء سني في فتئن أمه سربين كراها كاكي سنكيرن كراها بديمة ربي سوفق كأنهم خشب مسندة يتونكون ظاهرة كانت آبتا ملي هما كي سنجران جتشا إيغا علمين كي سنجراتين إيغا إيمان كي سنجراتين إيغا تقوان صدر ربي كي سنجراتين أكتنت الآبتة بريدون كوني بؤا وهيتون قويتوا كموكا أتشي قدت إركفا ميتي يحسبون كل سيحة عليهم أكسي ولي النيا دنجل أوفا سوچوا وهيتو سدلي وهيو دقهن هند سدلي ودقهن هما إساني تبوتو سهن يو نلاف للغمي يو تكا سدلي ما لولارتي قجيل چيتوس نمسو دا چفتو وهيت أقامت هما إساني تبوتي re gara kesa ka jara rof bekani mi afani wan je nan ko ne aka dugan tay ni be kare san sadiha ko damne tum ol mul ifamne way umna way nu fitani je choda socchoni marti isan sodachis socchoni marti isan sodachis man jara do barabbin kuni luyne chu sani ken sodatu هم العدو جدا هم العدو جدا دين إسان ما كتبت بيكاتا دين كبراتي دين همان إسان ما فحذرهم إسان إكتلوا يا نموا أرقوا يا نما قلبي كبو إكتلوا منافق توتسا قاتلهم الله أن يؤفكون ربي نسانها أبارو رحمة إسائر ربي نسانها فقيسو أن يؤفكون أكملت دين الإسلام أكتل إفقالاته كان الرادر قلفا من جيتا أكملت سكبتو ديداني إستي بلو ديداني مع وضوه دلائله وجلاء براهينه ردان إساء فبهاته الأولين أدلان إساء كنمن ابنته الأولين كنقبته الأبني الرادر قلفمون إسانيكن وانما أجائب سيسو رب إسانها أبارو جيتا فندوب ولدتك أبتي نما أبارو الليل نجري جودا ولكن منافق توني أدوين دين الإسلام إسان مجدجا در الرقاسي هك آخر آتتي وري إسلام ما ميت أمتين ترى إسلام ما سينمت منافق ما ذات كنا ما نصر هدي سيهين في ستقالو في أبي هريرة إرى رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ربين ذاتك إسان كان أجلال ذات بريد دي فكتب دبين قبيرن كيسان حقم قهامك رسيد حقم بانكي كيساك أبدامك كربي الله ولكن قلبي تيكيس إيمان حقم قهو تجير صدار ربي حقم قلبي تيكيس جرت قلبي يو إسين تولت إذا صلحت صلح الجسد كله يو إسين تولت قام لمرت تولي إسي كيس مال تجريتو لعالم لربين حق أتجيت فكة بريد فكة أفت كان الله وعمالكم دلقات صلى الله عليه وسلم يو دلقات تيجي ونأتي قلبي تياد والدبي هم بوي تججع كان سورة أما دورة برتكيسة اللي لما تقولون ما لا تفعلون ونجلوف ججع كيتي بي قجان كي والدبي ججع ججع كيتي بي قجان مومن توتا تقوم كيسا في قبان إساني تقوم كان ججع نمني تقوم يتنمت تهاسو وان تقوم يتنمت تهاسو يتي أروته تكاهو شاطر أنا ما أفقوته إن صوبي نمثل خو مقلبت يادو اتهمي يوزي تأريد لي اتهمي يو كان جلسي يو سندد دب جلسي تيوان هاسيني تكا جلسي يو دبت هو تم حقيقة دا اتهمي يو كيسا في قبان كي والله بي منافقته تخانا والفقار تجي چوبه كريات اللين نفاقني يو عملي تهي كبائر الراهي يو اعتقاد تهي يخرج من الملة ملة رانا مباسة كاكاسيكنا كايتقادا كن ملة رانا مباسة دوبا كانت تانسي مال جاء ربنا مس حال ما منافق توتا سنرانو هاتا وامس أستي آياتون نها قلما سديه أستي ولدت آنسي كرفتو سببان بو إنس إسيدا ولما نويتر رادبتا أفضل الله بن أبي بن سلولي جدا سبب إساتهم بوتا جداني كسانة أستانو كان غزوة بن المصطلق جاني غزوة المريسي يو جداني الليسان وما غند مريسي تقوم غزوة بن المصطلق كان غافة ديما نمن مرتن والين ديما بشان الرقبتني بشان كان الرتي نمني حليف عبد الله بن أبي بن سلول تقوفي خادمني عمر بن الخطاب واللبن جران بشان رت واللبن ويتكن خادمني عمر كوني كحليف عبد الله بن أبي بن سلول كان كبل جدا والرجالين نديت جدا مرت واللبني واللون أرجمت تقوسينان جرانيني كغر عبد الله بن سلول كان كابن سلول كان سنان جرانيني كان جهجاه ممال جرانين جراما كتراو مجرو كان جهجاه كان تدعي كان عمر مهاجر وانصار مهاجر توتا ابن سلولو انصار ورمدينات دوبا ران تنيو وري قداني تيسي اچي اساني تغالي نما اساني دهيا كم جو تدقى همانما دوران انا جدا جراتو كسنوك منافقا هذا نجاهو كان ما قلت تدعى ما أستي ونجاهلي يوم ما اتكاته jecha sadi asiti dubbate jedan jecha tokko tarika keessatti dubbatame warra siiraatu raha sawa lama ayatu masii kanarratti dubbatame lama ayatu asiti dubbatame la tunfiqu ala man inda rasulillahi jecha kana nutu qufsenu ratti qufani arra achi waayitin kennina jecha nutu qufsenu ratti qufti dhugaa qabdi galtuudha achi as galte jecha muhaajirtoota arrabsu isaati jechi lammata لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز من هل هذا الله يتشعر ور ججبني وفي فتوة إساء اتفر أيني ور قد أنتو كنا أسي أرينا جد رسوله في صلى الله عليه وسلم صحابة إساء اتبعنا هذا اللي نسا جدت كلما نشد بتميجر أكبر تاريخات التي فإسان جد جدت سدف هذا كتابان هدون نقلو سم من قلبك يأكلك غري الفاظة كيستي غذي قلبك يأكلك يجو لين جراتك ومعنى سم من قلبك يجون قبل سريك قبل ستحانياتو يجو غذي يجو لين اتبي يجو نعجف يجو معنى تقوم سري لمنو تنعجف ننو نعتو فديم يجو معنى سري لمن قلنو تنعجف ني اسي deesite biyyaabaatee nutti galtee nuti nyaachifne ofumaafitti gabbifne amma nu nyaataa jirti akkamitti harka nutti laatan jecha akkami harka nutti laatan duuba isa kana warruma karaa isaa jiru warruma isaa waliin jiru irraa namni tokko ka'ee rasuulatti dubbii geessa lolee isa kanaanillee lolee arraachisi waliin hin deemnu dubbii fokkataa akkana akkamitti haasofita jedheeni isa rasuulatti geessu عبد الله بن ابي بن سلول الخان ويتوامني غافتان ككته ديدا ملي نجن جريج تشتكل اي وقته جكان اني ككته جنا الرسول دغ اوم سني دبي كن راكي بلن نمتي كي بكم سينو دبي كدران دبي ثاني تيجي ام بالله تعالى تنمنا اعلى تجرا كجرو سالفته كان سلوان سلبنا ته رسول الله عبد الله بن ابي را كسان كي بلا ازري اني كيجي با اني ككته كان دو بردين لفتين غني صحابي جاء رسولته مثلا حق أتهو هاسو إسا من فوق سب السماوات بوسيت عبد الله بن أبي بن سلول إكيسيت إسا مورا قابه في رسول تيرغني ربين إسا كجيبسي سيسي لغوم سجراني asirratti wayta dubbiin kun dhufu kaammaan tana ambi abboo wanni jajjabni ayanni jajjabni si keessatti dhufte salphinni kee dirree bahe kai rasulatti dhaqi itizaara godhadhu jedhaneen udrii kana himadhu balleessaan kiyya jedhi balleessaa kee kana fudhadhu araarama rasulli si haa kadhatanee jedhaniin asirratti waidaa qiila lahum taaalau yastaghfir lakum rasulullah jechuun kun asirratti akkana isaan jennaan in dide numa amma keessa tarsan jedheen amartumuuni biliimaani fa aamantu amani naan jettani amani shuf amani jechaa isaaniitiif amani na keessa gad hin buune jecha lastu muqtanian jecha maanaan amartumuuni biliimaani fa aamantu wa amartumuuni biixaai amwaali lizakaati fa aataytu zakaa illee kenninaan jettanii horii kiyya keessaa illee baasee amani naan jettanii illee amane amma ka lam yabqa illaa an asjuda lahu jedha muhammadi sujuudii malee amma homaa wanni biraan hafne kanaan amma dhaqee isan kadhadhu jedha jedhan akka taarikaatitti kun waan haasawamee jiru duuba ayanni maal jette asirratti waidaa qiila lahum maqaa isaa dhawutti ajaan hin jiru waidaa qiila lahum warra munaafiqtootaa kana yoo jedhameen taaalau yastaghfir lakum rasuulullah kootta yoo jedhameen gara ergamaa rabbiititti badii teessan san fudhadhaati amanaa tawbaa gara rabbiititti deebi'aa rasuulaan araarama nuu kadhu jedhaani yoo jedhameen yastaghfir lakum rasuulullaahi lawwau ru'uusahum morma isaanii micciiran mataa isaanii micciiran mataa isaanii dabsan jechuun achuun laalan jecha dubbii tana tuffatanii didan jecha ورأيتهم إسان قرط يسدون كراهقا إراك أنبدت جاسا تكاهو يعرضون جدك متى فسرمه كإرّاجر قالنوا فيه فأما أمروا به وانقض أجدانين كنرّا تكا يسدون غيرهم وفي لديني أمبل كديت شيء سنجت وقصر وان يسدوا بجرو ربي نسيت وان جمعي لان دب تفجران إني آياني أكا حديث صحيح كيساني كيساني كيساني عبد الله بن سرور التهور أولين إن اللين مرنا قبا جاء شفرا قبا ولين جران أمبت ولين جران جا. ورأيتهم يسدون كذا تنتهو غرتنا ملي كرا كنرا وان تجد من كنرا وهم مستكبرون حال كبون انتهنين ما للرابون ايمان الرالين بونن رسول دقني اعتذار اتتهو الرالين بونن اكمسان امس افقدك ابو كنرا الرالين بونن يعني بلسا فرطون ان ججبات منافق برتي ايمان يوم قباتين ان ججبات هذا كان فرطون اتون فاتا دوبر ربي ماليان ارقام ايساتي حال ايساني اذا كانت نوهيم سواء عليهم ايساني رت والمكتا يا ارقاماكي يا جران استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ارارم ايساني كرتون كيتي في ارارم كرتون ابون كيت لي والمكتا جران مالي في جنة لن يغفر الله لهم ربي ايساني فنتيسو يجا بديس ربي ايساني فنتيسو مالي ايساني فنتيفني قد سبق في علم الله علم ربي كيست دبريجرا إن جركون منافق ما إرتدوا أن توبة جتون علم ربي كيست دبريجرا أرارم كرتو كيتي بكرتو أبون كهما ججيرا مهم في دو جدار ربي نبي كدرانو كجركون نامن ثنابود عبد الله بن أبي يكون إن تر جاندو دا كسمت تجلي إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ربين إنك أجيلتو القوم الفاسقين تو تكرا الرابان إنك أجيلتو تك أجيلوم نيساني فين دبرين جتشا ور كجيلوم تيساني فين دبرين إنك أجيلتو ور دبري فو إما كجيلا إما أمانا ميك أتمتو أماني غافة فتي ميك أتمتو أماني غافة يعني هغا حياة رسولة كيستي في بعد إسان ديماني اللي ميك أتمتو أماني ور ربين إيمان إساني فدبرت ولكن كاسد ربين جلوكون كيتي دبرت يمو إن أمانو يجا دو بكن هذاني ويتجلى فجري أتياس دتشو علم عبد الله كنا خررت رتي سيدنا مدينة رتي إيه جرنا باكن علم سائر نو عبد الله ينوت ها عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن عبد الله كن علم ساكن مؤمنة صحابي جليل أبان إساكو نسينو دافويتا لأخرج جنال عزو كان جد أدون تمرتل بك مري بني غزو بني المستلق سانتي جرامتي أتشير راسينو دافين روح جاور تاركا ويتهيمن كررت إيجي والله دبي كان فالا إساها جتوتي نسين تجرين جان إك آتان أنا ها جتوتي لأخرج جنال عزو عزي سلاف قديمين بك عزي يتكان أني أذلي دا رسول صلى الله عليه وسلم والرئيس أولي انجيروتو عزي يتكان تبقيت أنا فالله وان جتيت انجتو تنسين تجرين جان أكس جدي سيني جان إنم صداتي قلوب بودة دبين إلمتي في الله سنديش دبين إيمان وانا الدانكوز هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله منافقتون نسون إساني جا ربين إساني يعني نمهد جتشاك هم الذين جري إسانا يقولون كجدا لا تنفقوا على من عند رسول الله نما إرقما ربي برجر كانت صحابة رسول برجر مهاجر توتا كانت كننا إرتنا فقنا جرا حتى ينفضوا هكا إسان برايا عنبت يجون أكا برا فجع عنب يجون لكي ينفضوا أكا إسان برا فجع عنب ها برايا عنب وان يتنطبني وان أغنطبني أكا تجرا تولى لني ها برا فجع عنب يجون ربين ديبي ساعتي كنن كناس مالتي سنار كجرا اسينو انا تونيا اتشيسا مالتي سنار كجرا يو اسين كننا تيزن الراكوتن جر برايا اججو اديسي تنجدان ولله رب مقفى في خزائن السماوات والأرض دل بن سميدة چيلة خزائن واهند ارزاق ايسا كيس تجرو ارك ربي جلبي رب ما في مرتي سيتو سميدة چي كيسة تلين مال تارك سنجر أبا فيتن إكنتني أبا فيتن لوغتو دنديتن إسينو فلوين لوغت نجاة هاته أسرت حتى قاف نبي الله إبراهيم من آمن منهم ورما آمن قفنا نعجي في جنة ربي مال جده ومن كفر جده أنا دنيا تنرتي ككفر سن الله من نعجي سجي سنوافز نعجي زماله isin irraa kutuu hin danda'a jecha kun raddii kennaan harka keessan hin jirtu isin illee waan keessan irraa kutanaan ni nyaachisa jechaa jira karaa dalagaa isaanii laaffise rizqii kiyya karaa fedheen itti bane isaan nyaachisuu danda'asanii yoo rasuula biraan faca'anii kanaaf jecha oduu waan hin beekneen oofin haa ichamaanaan walakinna almunaafiqiina laa yafqahuun haa ta'u munaafiqtoonni kun rizqiin harka rabbii jirti نمن ربين إساف كن كروقة تنجر لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يجاك ننبيه عن جتا إسان إسان ننبيه عن إسان ماديا ظاهرة كنا نوت الدنيا هركا كبا نوت التي كننا جرا وان نوت التي كنن نخانا وفاني أكنا تانجة تشوش جانب جان كنا مالي حقيقة كي سنبيه إنه جتا جر يقولون أما سسيت اندابا نيني جانا مالي لئن رجعنا إلى المدينة جرى مدينة تيوديبين مدينة نرى مدينة بيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجن الأعز منها الأذل والله باسو أفتا أجتشا ورهم نك أبوكوني مدينة سنرى باسو أفتا الأذل للافتتا هم نك أمنكنا ياسو أفتا أجتا الأعز كانت عبدالله بن أبي بن سلول كوني وفي ورئيسا والإنجربانا أمت الله كانت رسولا في صلى الله عليه وسلم ورى رسولا ورنجر صحابة تانيبان كان اللي ربين رتجي بيش واجبيني جبيني همناتي متي جبيني جبيني كبيني دنياتي متي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين جبيني حقيقة كدقاء رب ما قفا في جران أما اللي إرقما إساتي في جران أكسم ممنتو تورنت أماني في جران ور جبيننا إيمان الله كمان ور جبيننا صبر الله كمان ور جبيننا وام مرا كمان ور خبجا قد الله كمان جركنا ماله واسني متيجة ولكن المنافقين لا يعلمون أكتنا خبتني بيك عن جاي سانكيس وسوكيس كبيك أن تاتي أكنا نهاسا وان جاي رافجلا وسوكيس بيكاني أكنا نهاسا إذن كن رب ما في رسوله في مومنتو تعفين كني هنغلي في جتجر هنغلي دوب ربين حال منافق توتا هقا سيتتي ومساني نفاسي أكا جرون إساني اللي هم تودا أكا يان إساني اللي هم على نغرسيسك أكا إسان دن ديتيو قباتا حسار اقتصاد يوان جدا منمرة تيقودان كما ردني عند رأي دفانا اكتثارا اكتساداتين اكا صحابان وان ارغان نقول نجرنم لا تنفقوا على من عند رسول الله يجدان وان ياتا الراكتان كراخنا اشارة تقولان اكا شانيتت كون اللين كفرين دور مرة منافقتون دور مرة اكا كو يادي شانيت لما تا بيتنا إسان بكفنا اللي يادم إسانيت لا يخرجنا العز منها الأذل يان إسان مسلم توتاف أبا بريدا متيتوك ياد بريدا قبنيف ياد غارين قبنيف أبين كيساتي تهي برموتا كيساتي تهي بيكيتا قبطاني تهو كيساتي تهي ياد غارين قبنيف يتوك ربين كان دبنان أمان تنا مؤمن توت أجاجا كوان إسان فكاتو تأجاجا مؤمن توت يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي إيمان رقا أماني لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أكا إسن هنجاتن إسن أموالكم قبيل نكيسن ولا أولادكم إلمان كيسن اللي أكا إسن هنجاتن إسن أكا إسن انشاغل مال الرا عن ذكر الله عبادة ربي إره ولا رأسها الصلاة ذكرنا ستي كل ما عبادات اتفل أميجان قراتي قرآن تهينا صلاة تهينا حتى حج في زكاة في صوم في كان مرة تهينا كن مرتك السمسين جان ذكر مربي تمرتي ساتو مالي يوكا كنرى نمشاغل تتات دنيان تبديد إنما أموالكم وأولادكم ماذا؟ فتنة هذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره كوني مرتي قلبين وان سنجالة الرتي أومامت جبلت على هذا أكست ربيني سيكاي قلبي تنا دنيا تنا جالت وتحبون المال حبا جم كناف ربين وان كنوان بيكوف آية سورة دبرتكي ستي فرأنكي ستي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ويتجري الله ما الجيشو جلق آية واذكروا الله كثيرا ربك سهندقتنا رزقي بربادت آجنا رزقي مسنجل كتني تربين الرانفتنا ذكري ربي هدو ميسا قد آجنا أسدت الله دنيا أنت سنسون كرائس دبرسيته إلمان مقد فنان كرائس دبرسيته ذكري ربي الرائس انشاقليني دنيا عبادة الرائونا مشاقلته تا مصيباتي ملي تا خيريتي متججا دوبا كنوان مؤمنتو تعملوا اتهمك ومن يفعل ذلك نمنا كسندلق اسي مجالا كوتي ذكري ربي دقتي اسي مجالا كوتي صلاة جماعة ديسي فأولئك هم الخاسرون فأولئك جرء كسيس فأولئك أنكم سلاوان كبجاك أبوب جرانيمي بديك ستكون اللي دانك جيتوف أولئك جنان جرء كسيس هم الخاسرون هم قهون إن يوجدتن إسانو مجد أكوان هم قام بران جر ور هم قو كم يوجدتن ور ما دنيا في إلمان جلق تذكر ربي داقة سنقو فاقوان جدوت لا إله إلا الله يا رب وركسين انتا سنجل دوب هذا كان ويتتأتك الناد أولا إسيد سنين شاغليني دنيا تنهرك كيسا قباد داملك قلبي سنين سنين جتا ويتهيمو مال تور رابر باچه سري أم بمنافق توتا مومن توتا كانت وانكني ناجت إسين دورين كيسا ما نسور مومن توتا منافقتوني هذري غوثي كافرون لا تنفقوا على من عند رسول الله جت اسم مال جت مؤمنتوني مال تسين فكا تمال تسين مالا نوفي مكا وانفقوا كناكا زكاة ايه صدقة سناتي ايه جت ما مرتنو كيسي مجرى زكاة اللي كنا ايه كرا ربي كيسي اللي كنا يولو لاخي اللي تاتي كنا دنيا تسنسانا كنا كرا ربي كيسي وانفقوا ما رزق مما رزقناكم واني سنيكن نكان الراكن ندى من قبل ياتي احدكم الموت تكوك السندوت لخافود اندرت ججا وصودوت لخاي سننفون وصودوت سنكت دفتي وان اسياد دمر اسنن هنكفن ارطان تنها قم فياق ابدن كان قم نقاها انجر تنكان كن ندى فيقول قاف سندوبك جد رب لولا اقرتني يا ربي كي يمال ما بودنا نانسين غاخذوتك ابجسن الى اجل قريب بالله غبابا عيسى بالله غبابا عيسى ما بودنا نانسين فاصدق اصوب ودنا انسيت فاصدق سلاني كنتا ان اخرتني اصدق جتا يو بوداتنا انسيت ان كنتا وانتي كنت انفقوا مما رزقناكم مما جاء ما كنوا غري وان سني كننا راكن دا جلم رنكننا ربي نسو هند سينغا فنمال جدي او سو مر سينغا فن تبخلوا ان دونم تن جدي درانو او سو سينغا فته اسن تجبيت هين دونم تن مرنكن تنين دونم تن جدي كنافو مما رزقناكم غري ما وان سني كننا كن رالا لا تي كنت داشين لنجا كان اسم فكاتك أنبيو أبتسن تمرسي سيته اسم بكسن شفوك أبدنجة كمانان دبيدا دوبك أصوان تكو مهبالو مقبابا إسابو دنان ستهن كنادا وأكون انتهالي سلا من الصالحين ورقاقاري إراتها ورواكنته ورخيرياد ورمومنتوت والإنتابت ورقسيتها جدا كنتوبني أنجا إيه قدوت رفته دعا والقبط أني أنجا كيكون إن أنجوكم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن أبدا أكون جدي ولا يؤخر الله ربي بودن أنسو نفسا لب متكل بودن أنسو إذا جاء جنها يوب علم نسيبه أر أباتي توجوه ورواتن سي إني ورواتو واكن ندافك إني ورواتو صدقاك وندافنا مصالحة تافك إني ورواتو كن انتهو يو إني ربي رجعون جدي كلا إنها كلمة هو قائلها كلا ديبون توجه جيتش سن هاسو ما تكن آناسو يتمالي وان ديبون دندهمو متي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين أن أتجت تكون وان بؤاسيك أبو متي يجتو إذا سنبوهن كباتين كبوها كباتو كميري أرمو صوفيا كبدو وصوبك سنهن غهن كنندو جيتش وصوبك سنهن غهن أرأنا مغاري تهي جيتش دو أسن كرفا هي إيه جيتش كدو دعاف كرفاني ايغان ملي ويتسين نمك ابتسان كرفا وفين الانجو ايغسين اركان سيقبت ايغسين ستبوت يسيب كرفا ون الانجو لفو مجالا كرفاني سالي توتا ورس لفا دبرر وصودو تبرو جدانيني وان كرفا يوفين قبو جدان وصودو تبرو جدانيني وان درر در كرفا يتما دبرا دبت ايغاجرا وان درر وان اتئد ايه كرفاو فين قبو جران الله أكبر يا رب ورقة سيسا يا رب نتاسي ولكن نتسيه قبان قبنو والله خبير بما تعملون جاكتبه سبا ربنا كان كيف سبيت هذا وان سندل ايدان هندا كيف سبيت اكا كيف سبيكو سندي دنان سنيف ديبيا مالب خبير بما تعملون كانت تكيس ور درا ور منافق توتا كمؤمن توتا تيوان كنني ناجر سن لي ربي نيما بيكامي نيما بي ور نوت ججبا ججبن كلا فاهد اري ناجر سن لي ربي نيما بيكامي نيما بي ور مؤمن توتا كوا كن ناجر انيني كنته كرا ربي فيت فجا سن لي ربي نيما بي ور دي دي دوغته ويتلبون كوكه گيت يا ربي تكما ناي گجر لي ربي ني بي كن مرت جنان انغبور كان مرا فجدان سنيد جتور جزا ديبو قبر ربين نر جرا جدي مرافو جزا ديبو جزا سن ديبو دف والله خبير بما تعملون اي مكانتو لكن ربنا كان كيف سبيتا اك كيف سبي غسنتي اك كنيا ابا تربين الرابي غسنتي تريا افكنم تلي دربمتي ثم افكنم تلي دربمتي تلله افكنم تقفتي هفته اك كيف سبي غسن الربين دنانا سنيف تي بي ايچا اك كن يچو ماري كرفايا ججبادا كيسا غببا كيسا والفق كيسا كمنافق أنت هنا أكسيتي دعا سنئي قدا ججادا ورقسيتي توبتي توبا قل قلو توبتي دعا سنكسيتي قد ربنا هاتاسسو ترسين كينا كاراس مرتي رابطا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.